الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب أيها الإخوة معاقد الأصول وقواعد الأصول من الكتب، أو قواعد الأصول ومعاقد الفصول، من الكتب الأصولية المتوسطة بين المختصرة اختصارا شديدا وبين المطولة، ولهذا ينتفع به المنتهي لأنه يراجع في الحقيقة مسائل أصول الفقه حيث اشتمل على يعني كثير منها، وأيضا ينتفع به المتوسط لأنه ينقله من مرحلة المرحلة الابتدائية إلى مرحلة أعلى منها، والمبتدي كذلك ممكن يستفيد منه إذا كانت عنده قريحة جيدة واستعداد طيب لفهم هذا العلم. يعني من الممكن أن نحصل إن شاء الله مبادئ ومصطلحات ومفاهيم أصولية جيدة تعين على الوصول إلى الغرض الذي وضع له هذا العلم، والذي سيبينه المؤلف رحمه الله وإياه في مقدمة كتابه. هذا الكتاب ممكن شرحه في سنة وممكن شرحه في أقل من ذلك على حسب ما يذكر في تفاصيله، وبما أن الشيخ رحمه الله وإياه اختصره فهو لا يريد في الحقيقة أننا نطيل في شرحه بذكر الأدلة والاعتراضات بقدر ما يكون المقصود هو إيضاح الفكرة وضرب مثال لها، ويبقى عليك جهد في القراءة مرة بعد أخرى في الكتاب نفسه ومراجعة الأمثلة ومحاولة التطبيق على نصوص الكتاب والسنة والتدرب على ذلك. ما هو بس تدرس 3 أيام ثم تضعه على جنب، لا، إذن لن تحصل شيئا ولن تستفيد. قال المؤلف رحمه الله وإياه: أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. وبعد، كلمة بعد ليست في المخطوط الأصلي، والكتاب هذا كما ذكر محققه الحكمي أنه ليس له إلا نسخة واحدة، لكنها نسخة أصيلة قرئت على المؤلف، وهذا يدل على نفاستها، وسقطت كلمة بعد من الأصل المخطوط وأضافها المحقق، وهو يقول أنه لا بد منها. صحيح لا بد منها، لكن ليس من شأننا أن نتدخل في الكتاب، إنما شأن المحقق أن يضع النص كما هو كما وجد، ولو لي من الأمر شيء لا يعني جعلت المخطوط نفسه يصور ويقرأه الإنسان بنفسه حتى يكون هناك اتصال ما بين وضعنا الحالي وطريقة السلف في الكتابة، ويمكن أنه يحقق عاد ما يخالف، يمكن واحد يطبعه وينسخه على الحرف الجديد، لكن الكتاب نفسه يكون بين يدي الناس ويتداول بالتصوير. قال: هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل، أو عن الدلائل كما هي في الأصل المخطوط مجردة عن الدلائل. إذن هو مختصر من كتاب كبير له اسمه تحقيق الأمل، ولا أعلم هل هذا الكتاب تحقيق الأمل موجود أم لا. قال: من غير إخلال بشيء من المسائل. هذا أهم شيء، أن المسائل المشتملة على تحقيق الأمل موجودة. قال: تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل، أو ونعم المعين عفوا. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. هذا هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يشتمل على معرفة 3 أمور، وهي دلائل الفقه إجمالا، والإجمال يخرج التفصيل. إيش معنى دلائل الفقه إجمالا؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، هذه دلائل الفقه، تعرفها معرفة إجمالية بتعريفها وشروطها وما يلزمك لكي تفهمها. وأما المعرفة التفصيلية فهي الفقه نفسه، فإذا قلت الصلاة واجبة لقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة آية من كتاب الله جل وعلا، لكنها جزء يعني من الكتاب، فهي تدل دلالة تفصيلية على وجوب الصلاة. لكن أن تقول القرآن حجة وهذا القرآن مشتمل على محكم ومتشابه وعلى أمر ونهي وعلى خبر وحقيقة ومجاز وفيه محكم ومتشابه، هذا الكلام نسميه شو؟ إجمالي، معرفة إجمالية. المعرفة التفصيلية هي أنك تستنبط منه وتطلع الحكم، هذه نسميها معرفة تفصيلية. وهذه شغل من؟ ها؟ الفقيه. شغل الفقيه أنه يستدل بتفاصيل الكتاب والسنة. وأما شغلك أنت كأصولي فأنك تعرف ما هي الدلائل التي يستدل بها الفقيه العامة والقواعد التي يستعين بها على الاستنباط. قال: وكيفية الاستفادة منها، يعني علمك ما هي الأدلة على أساس ما تجد تحط لك دليل من راسك، ها؟ وهذه الأدلة ماذا تشتمل عليه، ثم يخبرك كيف تستفيد منها. يعني القرآن الكريم والسنة يشتركان لأنهما كلام، الإجماع له طرق في الاستفادة منه، القياس له طرق في الاستفادة منه، فهي متفاوتة في كيفية الاستفادة منها. ففي أصول الفقه يعلمك كيف تستفيد، ففي القرآن الكريم مثلا يقول لك فيه أوامر وفيه نواهي وفيه مطلق وفيه مقيد وفيه عام وفيه خاص. الإجماع ما في عام وخاص ومطلق ومقيد وأمر ونهي، إنما هو عبارة عن مسائل إذا تحققت صح لك أن تستدل بالإجماع. والقياس هو عبارة عن فهم لمعنى النصوص ويشتمل على عدد من الشروط والأركان، إذا توافرت صح الاستدلال به. قال: وحال المستفيد وهو المجتهد. هذا من مكملات أصول الفقه، أنهم يبحثون في هذا المجتهد ما هي مواصفاته وشروطه وما هي العلوم التي إذا حصلها صح أن يوصف بأنه مجتهد، ويلحق به ماذا؟ المقلد، لأن المقلد هو اللي يسأل، فلا بد أن نعرف من هو صفاته، ما هي صفاته، وماذا يجوز، وما الذي يجوز التقليد فيه وما الذي لا يجوز التقليد فيه. وإذا كان أصول الفقه مرتبطة بالفقه لا بد أن يعرف الفقه. فقال: والفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. هذا هو الفقه، أنك تعرف أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، وهو معناه الخاص. يعني للفقه معنى عام؟ نعم، الفقه معرفة أحكام الشريعة كلها، يسمى إيش؟ فقه، من تفسير وحديث وأعمال القلوب، كل هذا يسمى فقها. لكن في الاصطلاح الخاص إذا أطلق لفظ الفقه انصرف على أعمال الجوارح التي يقال فيها حرام وحلال وواجب ومندوب ومستحب، والتي تفصل الآن في تبدأ من كتاب الطهارة والصلاة وكذا وتنتهي بالحدود والتعزيرات وكتاب القضاء ونحو ذلك. على أن أصول الفقه أيها الإخوة لا ينتفع به الفقيه لوحده، بل لا يستغني عنه طالب علم الشريعة أبدا، سواء كان تخصص عقيدة أو تفسير أو حديث، لأنه يضبط للإنسان طريقة الفهم، سواء كان فهم لأعمال الجوارح أو فهم للنصوص عموما. بل حتى طلاب القانون الآن ما يستغنون عنه، ولذلك يعني يعتبر من ضمن خطط الطلاب هناك أن يدرس أصول الفقه، لأنه لا يستطيع في الحقيقة أن يفهم القواعد القانونية فهما صحيحا إلا بمعرفة هذا العلم. قال: والأصل ما ينبني عليه غيره. فأصول الفقه أدلته، لما عرف الفقه وعرف الأصل وهو ما ينبني عليه، إذن أصول الفقه أدلته، لأن الفقه يبنى على الأصول. قال: والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. ثلاثة أمور، هذا الغرض من أصول الفقه. كيفية اقتباس الأحكام، اقتباس يعني استنباط، كيف تستنبط الحكم. لما تقرأ قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكل واحد منهما السدس، إلى آخر الآية. كيف تستخرج من هذه الآية ما يتعلق بأحكام الفرائض؟ وقوله مثلا يوصيكم الله في أولادكم، ماذا يفيد هذه الآية من حيث كلمة أولاد تفيد العموم في كل ولد، هل يدخل فيها أولاد الأنبياء أم لا؟ وهل يدخل فيه الولد الكافر أم لا؟ هل يدخل فيه الولد القاتل أم لا؟ هل يدخل فيه العبد الرقيق أم لا؟ ويعلمك كيف تستنبط، ويعلمك الأدلة حتى لا تضل في الفهم فتنظر في شبه الدليل وتظنه دليلا. وحال المقتبس اللي هو ماذا؟ المجتهد. قال: وذلك ثلاثة أبواب، باب في الحكم ولوازمه، وباب في الأدلة، وباب في الاجتهاد والتقليد. الأدلة يتبعها عاد ما شاء الله، هي مثل ما تقول الهيكل العظمي لأصول الفقه، لأن الأدلة يدخل فيها كيفية يعني الكتاب والسنة والإجماع، ثم كيفية الاستفادة منها، فهي يعني هي لب أصول الفقه. اللي حولها حواشي. الأحكام هي عبارة عن مصطلحات لا بد أنك تضبطها. المجتهد إذا أتقنت هذا استطعت أن تعرف من هو المجتهد الذي يجب قبول قوله. قال رحمنا الله وإياه: الباب الأول في الحكم ولوازمه، يعني ما يتبعه من أمور تتعلق به. الحكم قيل فيه حدود يعني اصطلاحا، وأما في اللغة فالحكم المنع، ولذلك يقال لحكم القاضي حكم، لأنه يمنع المقضي عليه من أخذ ما ليس له. وأما في الاصطلاح العام فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الحكم. حكمت على فلان يعني أثبت له شيئا أو نفيت عنه شيئا. أما في الاصطلاح الخاص بعلم الفقه وأصول الفقه فالشيخ رحمه الله يقول: قيل فيه حدود، يعني قيل فيه ماذا؟ تعريفات، وفيها كلام طويل، لكن يقول أحسنها وأسلمها أن يقال: قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. قضاء الشارع يعني أن يقضي الشارع على المعلوم، يعني على شيء من الأشياء أفعال المكلفين، بأمر ما، إما أن يحكم عليه بالوجوب أو يحكم عليه بالتحريم أو يحكم عليه بالاستحباب، هذه الأحكام، أو يحكم عليه بأنه مانع أو بأنه شرط أو بأنه سبب. نطقا أو استنباطا يعني أن طريقة معرفة القضاء إما أن تكون نطق، مثل لما تقول البنت تستحق النصف، فإن كانت أكثر من ثنتين تستحق الثلثين، هذا نطق القرآن. طيب البنتين، القرآن قال البنت لها النصف، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما. طيب والبنتين ما ذكرها؟ نستنبطها استنباطا، منين؟ من آخر الآية، من آخر آية في سورة النساء، وهو أنه أعطى الأختين الثلثين عندما لا يكون للميت والد ولا ولد. فإذا كان يعطي الأختين ثلثين فالبنتين من باب أولى، هذا نسميه استنباط، لأنه لم ينص على حكم الثنتين. فإما أن الشارع الحكيم يقضي على المعلوم بالنطق فتستخرجه كما تراه أمامك، وإما أنك تستنبطه عن طريق مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أو القياس أو دلالة الإشارة ونحو ذلك. ثم قال: والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، إن الحكم إلا لله، سواء كان حكما قدريا أو حكما شرعيا، الحاكم هو الله. لكن في الحكم الشرعي قد يعني أو يتسمى بهذا الاسم من لا يستحقه، فيشرعون من الأحكام ما يوافق أغراضهم، وهذه كل أحكام باطلة، لكن الحكم الشرعي هو من الله جل وعلا، هو الذي يحكم. وحتى الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا مستقلين بإصدار الأحكام، بل طاعتهم تابعة لطاعة الله جل وعلا، وقد أعطاهم الله جل وعلا طاعة مطلقة، لأنه فرق بينهم وبين غيرهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وصرح ربنا جل وعلا بأن ما أتى به الرسول يؤخذ. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. قال والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين لما حكم به. هذا هو مهمة الرسل، البلاغ والبيان، وليس إصدار الأحكام، وإنما إصدار الأحكام من الله جل وعلا، وهم يبلغون أحكام الله جل وعلا لخلقه. إن عليك إلا البلاغ. ثم قال والمحكوم عليه هو المكلف. ثم قال والأحكام قسمان. إذا الحكم الشرعي وهو القضاء أو قضاء الشارع على معلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. القسم الأول تكليفي وهي خمسة، تكليفي فيها تكليف فيها عمل. والقسم الثاني وضعي، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل، لكن نوضحها باختصار حتى تتصورها تصورا مجملا. الوضعي ليس معناه أنه موضوع من قبل البشر، ولكن الوضعي معناه أنه وضع ليدل على الحكم التكليفي. وضع، وضعه الشارع وحكم به ليكون دلالة على الحكم التكليفي. فأنت يا أخي الكريم مكلف بإيش؟ بالصلاة وبالزكاة وبالصيام ولا لا؟ وبإقامة الحدود إذا كنت حاكما وتنفيذها. طيب هل هذه أحكام ليس لها علامات وأمارات تدل على وقوعها؟ لا، لها أمارات. فأنت متى تصلي الظهر؟ إذا زالت الشمس، فللشارع في الصلاة حكما، حكم تكليفي وما هو؟ وجوب الصلاة. وحكم وضعي وهو جعل زوال الشمس علامة على دخول الوقت ووجوب الصلاة عليك. فهذا هو الحكم الشرعي، إما أن يكون تكليف وإما أن يكون وضع علامة تدل على الحكم ماذا؟ التكليفي. الأحكام التكليفية خمسة. قال واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هذا أول هذه الأحكام، لأنه أشرفها وهو الذي ينتج عنه الثواب حال الفعل والعقاب حال الترك، وهو أشرف الأقسام كلها. هذا الواجب أيها الإخوة، الآن هو ما يعلمنا كيف تعرف أنه واجب ولا مو واجب، هو الآن يعطينا فقط وصف لهذا الواجب، أنواعه، أقسامه. أما كيف تعرف أنه واجب ولا حلال ولا حرام، متى بيجي؟ في أحسن باب الدلالات، باب الدلالات هو اللي يعلمك كيف تعرف الأمر والنهي والمباح والمستحب. أما هنا فقط يصف لك، ولذلك يعني هذه مقدمات تعتبر، يصف لك الأحكام التي نتجت عن دلالات الألفاظ، هذه نتائجها، لكن بدأ بها لأنها ثمرة وتحتاج أن تتعرف عليها قبل أن تدخل في لب هذا العلم. قال وينقسم من حيث الفعل، هذا الواجب ينقسم من حيث فعله إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة. الواجبات إما أن تكون معينة وإما أن تكون مبهمة. معينة يعني يقول لك يجب عليك أن تفعل كذا، ما يخيرك، يجب أن تصلي. طيب لو ما صليت ممكن يعني أتصدق؟ لا، إما أن تصلي ولا أنت آثم، هذا نسميه معين. وفي بعض الحالات وهي قليلة يخيرك الشارع بين أقسام محصورة، مثل كفارة اليمين، إما أن تعتق أو لا، إما أن تعتق أو تكسو أو تطعم، بس بعد ذلك إذا لم تجد تصوم. واحد حلق رأسه وهو محرم، ففدية من صيام أو صدقة أو هذا، نسميه واجب مخير، واجب مخير، لكنه مخير في أقسام محصورة، وهذا قليل، ولا الأصل هو التعيين. طيب ثم قال ومن حيث الوقت، يعني أن الواجب ينقسم من حيث وقته الذي يؤدى فيه، فهو له وقت. قال إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان يسميه مضيق، يعني لا يمكن أن تصوم يومين في يوم ولا لا يمكن، يبدأ الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس خلاص تصوم فيه يوما واحدا فسمي مضيقا، لا أنه يضيق عن وقته لا، ولكن يضيق عن فعل غيره فيه، هذا معنى كلمة مضيق، يعني يضيق أن يفعل غيره فيه، لكن هو يتسع لذاته فقط ولا يتسع لغيره فيسمى مضيق. واضح؟ طيب. قال وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله، يعني بحيث تستطيع أن تفعل من جنسه غيره من جنسه، كالصلاة تستطيع أن تصلي الظهر وتصلي معها عشر الظهر صح ولا لا، فيسمى موسع بحيث أن وقته يتسع له ولغيره. قال والحج، الحج بعضهم قال هو من الموسع كما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه، لماذا؟ لأنك يعني لو وقفت في عرفة ساعة من النهار وأدخلت معها جزء من الليل يكفي ولا ما يكفي؟ بقي وقت واسع ولا لا يتسع له من جنسه، يعني من الممكن أن الواحد لو افترضنا أنه مثلا يخرج إلى المزدلفة ويبيت فيها إلى منتصف الليل ثم يخرج منها ثم يرمي الجمرة ويذهب ويطوف، ممكن يطوف قبل أذان الفجر ولا لا، ويرجع مرة ثانية يحرم بحجة أخرى، متصور؟ ما أقول جائز، متصور؟ متصور. فإذن هو يتسع لغيره من جنسه فصار واجبا إيش؟ موسعا. طبعا ما الذي يلزم، ماذا نستفيد حين لما نعرف أن فيه واجب مضيق وواجب موسع؟ الشيخ يقول لو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. فائدة معرفة المضيق والموسع أن الموسع يجوز فيه التأخير إلى آخر أجزائه، فقد تصلي الساعة 12 ربع وقد تصلي وحده، وقد تصلي الساعة 2 وقد تصلي الساعة 3، كل هذا جزء للوقت. متى يحصل التضيق؟ قال إذا أخره إلى آخر شيء، في هذه الحالة تحول من موسع إلى ويش؟ مضيق. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه لو أخره عن الوقت الذي يجوز له فعله فيه إلى وقت يجوز له فعله فيه لم يأثم. واحد دخل عليه وقت صلاة الظهر وقال بصلي الساعة 1:30 ومات الساعة 1، آثم؟ لا. لماذا؟ لأنه يجوز له التأخير، يجوز له التأخير. يترتب عليه كذلك الحائض، لو دخل عليها الوقت وهي طاهر المرأة ثم أخرته وحاضت، هل يلزمها إذا طهرت أنها تقضي؟ بعض العلم يقول لا يلزمها، بعض العلم يقول لا يلزمها لأن أخرت إلى وقت يجوز لها فعله فيه فحيل بينها وبين الفعل فلا يلزمها، والمسألة محل خلاف. على كل هذا المقصود من هذا أن هذه من فوائد معرفة المضيق والموسع. وفيه واجبات ما لها وقت أصلا، إيش معنى ما لها وقت؟ يعني لا يوصف لا بضيق ولا سعة، كالزكاة تحل بحولان الحول، قد تؤدي اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، على تدخل تحت الفورية أو عدم الفورية، لكن ما له يا أخوان وقت مضيق أو موسع لا يقال فيه لا فورية ولا غيرها. ثم قال رحمنا الله وإياه ومن حيث الفاعل، أي ينقسم الواجب من حيث الفاعل اللي هو أنت، قال إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس، هذا نسميه عيني، فرض عين غير المعين، ترى المعين أقسام الواجب من حيث ذات الواجب، والعين وذا أقسام الواجب من جهة الفاعل، ولهذا نسميه فرض عين عليك لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، بمعنى أنه لو عجز أو احتاج بعض هذه العبادات تدخله النيابة، مثل الحج، ومثل كذلك عند بعض أهل العلم الصيام، إذا مات من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. فرض الكفاية ينظر فيه إلى أن المقصود هو وقوع الفعل بقطع النظر عن الفاعل، يؤدي 5 ولا 10 ولا 2، أهم شيء أن الفعل هذا يقع. مثل له المؤلف رحمه الله وإياه بأمرين: صلاة العيد عند بعض أهل العلم كالحنابلة أنها فرض كفاية، بمعنى أنه إذا أدى البعض سقط الإثم عن الباقين، ولو تركت صلاة العيد عم الإثم الجميع، كل قادر على الصلاة ولم يصلي فإن الإثم يعمهم. الجنازة كذلك، المقصود أن هذا الميت يكفن، يغسل، يصلى عليه، يدفن، قام بذلك 5 ولا 4 ولا 3 ولا 10، لكن لو ترك أثم كل قادر عليه. والغرض منه يعني فرض إيش؟ الكفاية، وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض. قال: وما لا يتم الواجب إلا به. من مسائل الواجب أيها الإخوة أن الواجب قد يكون قصدا وقد يكون وسيلة. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه قد يكون ثبت وجوبه قصدا بالنص الشرعي، وقد يكون وجوبه ثبت وسيلة، بمعنى أنك لا تستطيع أن تؤدي الواجب المقصود أصلا إلا بوسيلة تسبقه، فتكون هذه الوسيلة واجبة. قسمها المؤلف رحمه الله وإياه إلى قسمين: ما هو خارج عن قدرة المكلف، قال إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. حينما يجب عليك مثلا كتابة الوصية أو يجب عليك الإشهاد تحتاج إلى يد تكتب بها ولا لا؟ إذا مالك يد سقطت، لأن هذا خارج عن القدرة. كذلك إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وما فيه إلا 5 أو 10 أو 15 أو 20، ما يحتاج أنك تطلع برا وتنادي تعالوا يا جماعة صلوا نبي نكمل العدد، ما يجب عليك أقول، لأن هذا خارج عن قدرتك. فإن وجد ما يكتمل به عدد الجمعة صلوا جمعة وإلا صلوها ظهرا. قال: وإما مقدور، يعني ما لا يتم الواجب إلا به قد يكون داخل تحت القدرة، مثل السعي إلى الجمعة والسعي إلى الصلاة والسعي إلى الحج وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، فهو واجب لتوقف التمام عليه. السعي إلى الجمعة المقصود به فعل كل شيء يتوقف عليه أداء الواجب. تلبس ثوبك، تطلع تلبس، تركب السيارة ولا تمشي، المهم أنك تروح للمسجد. ومثله لو وجب عليك الحج وعندك فلوس بس تحتاج أنك تدخل النت وتسجل في موقع وزارة الحج، واحد يقول أنا والله ماني بداخل، ما يجب علي أني أدخل الكمبيوتر وسجل، أنا يجب علي الحج بس، وش نقول له؟ لا يتم الحج إلا بهذا، فصار واجبا، يجب أن تفعل هذا إما بنفسك أو بغيرك، إما أنك أن تدخل وإما أن تطلب من غيرك أن يدخل. هذا نسميه واجب وسيلة. ما يجي واحد يقول والله ما في القرآن الكريم شيء يدل على وجوب هذا، مثل بعض الناس الحين يقول لك ما في القرآن ما يدل على، يأتون إلى مسائل أثبتها أهل العلم وجوبا أو تحريما يقول ما في القرآن ما يدل عليه، طبعا من جهله يقول هذا الكلام. وإلا لو عرف الواجبات القصد والوسيلة والقواعد التي تثبت بها الأحكام ما يقول هذا الكلام. مثل أيضا بصوم جزء من الليل، يعني هذا من الأمثلة اللي هي محل خلاف بس يكفي أن الواحد يفهمها، والمثال لا يعترض مثل ما يقولون، يعني أهم شيء أنك تتصور القاعدة. جزء من الليل، يعني الله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما في شيء حد مرة كذا توقف عنده دخل النهار وطلع الليل ولا لا، لا بد جزء من الليل تمسك حتى لا تدخل في جزء من النهار، حتى لا تدخل في جزء من النهار الذي نهيت عن الأكل فيه. قالوا فيلزمك أن تمسك جزءا من الليل، وغسل جزء من الرأس، يعني إذا أردت أن تغسل وجهك فيعني حتى تنهي حدود الوجه لابد يدخل شيء من إيش؟ من الرأس. هذا غسل جزء من الرأس يقولون واجب وسيلة، وهذا واجب أصلي، هذا واجب الوسيلة، وهو ما لا يتم فعل الواجب إلا به. فرع الشيخ أيضا على ذلك قال: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. هذه من الأمثلة على الواجب وسيلة، وهي أن شخص أراد أن يتزوج امرأة لكن لا يدري، يحتمل أن تكون أخته ويحتمل أن تكون أجنبية، ومواقعة الأخت حرام والوطء عليها حرام، ومواقعة الأجنبية بوطء صحيح حلال، فاشتبه الحرام بإيش؟ بالحلال، ولا يمكن الكف عن الحرام إلا بترك الحلال، فصار الكف عن الحلال واجبا، فيجب عليه أن يمتنع ويبحث عن غيرها. ميتة بمذكاة، عندك ذبيحتين أو ذبيحة واحدة شككت فيها، أو ذبيحتين كما ذكر المؤلف رحمه الله، ذبيحتين شككت فيهما، واحدة متأكد أنها مذكاة والثانية متأكد أنها ميتة لكن لا تدري أيهما، فيجب عليك الكف عن الجميع. لماذا؟ لا من باب الأولى، هذه قاعدة ثانية، لأنه لا يتم، لأن الكف عن الحرام واجب، ولا يتم الكف عن الحرام إلا بترك المباح، فصار ترك المباح واجبا، فانقلب من كونه مباح إلى ويش؟ واجب، واجب الكف، ونتيجته حرمة الفعل. طيب، لو افترضنا واحد خالف، يعني فيه امرأتين إحداهما يقينا أخته والثانية أجنبية، أو ذبيحتين إحداهما ميتة والأخرى مذكة، وقلنا له ما يجوز لأنك قد تواقع أختك أو قد تأكل الميتة، لكنه فعل، أقدم، فما الحكم؟ قال فلو وطئ واحدة، يعني عقد عليها ووطئها، أو أكل فصادف المباح، لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، نقول في الظاهر أن فعلت الحرام، لكن في الباطن ما ندري، ممكن تكون واقعت الأجنبية، وممكن تكون أكلت من المذكاة، ما ندري، لكن في الظاهر أن فعلت الحرام. وهذا يرشد إلى أننا نحكم على الظواهر وليس لنا علاقة بإيش؟ بالبواطن. ففي الظاهر قد يصادف المباح، قد يصادف الحلال، عفوا، في الباطن قد يصادف الحلال، قد يصادف المباح، والمرأة التي تحل له، لكن لا نعلم يقينا هل فعلا ذلك أم لا، لكن في الظاهر هو فعل ما لا يحل له. يبقى السؤال فقط، هل إثم تارك الواجب وسيلة كإثم تارك الواجب أصلا؟ يقول أهل العلم لا، لا يستويان، بمعنى أن ترك الواجب الأصلي أعظم إثما، وأما من ترك الواجب وسيلة، فإن كان هذا الواجب وسيلة يعني لا أثر له في الظاهر، فإثمه على ترك القصد أصلا، إثمه على ترك الواجب الأصلي. وهل يزيد الإثم؟ يعني مثلا واحد ترك الحج من الهند وواحد ترك الحج من مكة، اللي في مكة يقدر يحج رجلي، واللي في الهند لا، يحتاج إلى بدل مال، هل إثمهما سواء؟ بعض العلم قال إثمهما سواء لأن الحج هو واحد يختلف، بعض العلم قال لا، إثم هذا الذي ترك الحج من هنا أكثر لأن الحج بالنسبة له أسهل، لكن لا يمكن أن يقال إن تارك الحج من بعيد إثمه أعظم لأن الوسائل أكثر، الوسائل أكثر، فهو ترك واجبات كثيرة من الحج وركوب المركوب والمشي والسعي ونحو ذلك والتزود، وكلها واجبات وسيلة، لا يقال إنها إيش يأثم لترك هذه الواجبات، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم. أما من فعل الحرام فنحكم، يعني من فعل الحرام وسيلة فإننا نحكم عليه بأنه آثم ولو صادف الحلال في الباطل، لأننا لا نعلم ما هو الباطن. لما انتهى من الكلام على الواجب قال ومندوب، وهو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك، وهو قسيم للواجب من أقسام الحكم التكليفي، مندوب، المندوب أخف من الواجب فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، له مصطلحات أخرى، قال وبمعناه المستحب، فقد يقال مندوب وقد يقال مستحب، قال والسنة، يعني من المصطلحات التي تدل على الثواب عند الفعل وعدم العقاب عند الترك السنة، قال وهي الطريقة والسيرة ولكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. يعني يقول أن إطلاق السنة في مصطلح الفقهاء يختص بمعنى وهو ما فعل للمتابعة فقط، يعني أريد به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس تنفلا مطلقا. يعني قد يتنفل الإنسان بشيء مطلق ويفعل شيئا مندوبا مطلقا لا بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستحب فعله، وفي بعضها يفعله يعني تأسيا به، فهذا يقول إنه يسمى سنة. وهذا اصطلاح على كل حال، لكن لو أطلقت السنة على المندوب والمستحب صح ذلك. قال والنفل وهو الزيادة على الواجب، من المصطلحات أيضا النفل، لكن يختص بالزيادة على الواجب، فيقال مثلا الصلاة واجبة ونفل، فيطلق النفل فيما يقابل الواجب، الصيام واجب ونفل. وهذا المصطلح ورد في القرآن الكريم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لأنها في مقابل الواجب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان، انتهى من الواجب. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بيش، فأطلق النافل في مقابل الواجب، فأطلق النفل في مقابل الواجب. على كل حال، مندوب، مستحب، سنة، نفل، كلها مصطلحات تدل على معنى واحد، قد يختلف معناها في كتب الفقهاء بحسب اصطلاحهم في ذلك. قال وقد سمى القاضي، وهو القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب. المندوب أو النفل أو المستحب أو السيرة، عفوا، أو السنة، إما أن يتميز عن الواجب بمعنى أنه منفصل تماما عن الواجب، مثل ويش؟ ركعتي الظهر مع الظهر، صح؟ ركعتي الفجر مع الفجر، صوم الاثنين والخميس متميز عن ويش؟ صوم رمضان. هذا واضح أنه نفل ولا يلتبس بالواجب. وتارة يكون النفل جزءا من الواجب، مثل ماذا؟ في الصاع مثلا، يخرج مثلا بدال ما يخرج صاع يخرج صاع ونص. يعني بعض العلم قال هذا غير متميز، لكن في شيء أخص شوي، ما يعني ما ينفصل الواجب عن النفل. نعم، في الصلاة الطمأنينة ركن، لكن الزيادة فيها، الطمأنينة تحصل بالسكون، فلو سكن مدة يسيرة يعني ثواني انتهى، فزاد على ذلك. الواجب أنك تقرأ الفاتحة فقرأت بعدها سورة، الواجب أنك تسبح سبحان ربي العظيم مرة واحدة فزدت على ذلك، هل هي تنفصل هذه عن صلاة الظهر؟ ايش رأيك، تنفصل؟ ما تنفصل. قد تقول نعم أنا أميز بها، لا صح تميز بها، هل تنفصل أم لا؟ ما تنفصل. اختلف أهل العلم في هذه، وهي النوافل الداخلة مع الواجبات هل تسمى واجب؟ طيب، وإذا سميت واجب وش المقصود؟ هل هي واجب يعاقب على تركها؟ لا، قالوا تسمى واجبا، يعني هل يثاب عليها ثواب الواجب لكنه لا يعاقب عليها لو تركها، لا يعاقب عليها لو تركها، فالخلاف فيها يسير. إن قلت أنه يثاب ثواب الواجب جزاك الله خير، زدته في الثواب الحمد لله، وإن قلت أنه لا يثاب ثواب الواجب، هذا أصل إيش؟ الأصل في النفل. ولهذا الشيخ رحمه الله دقيق، قال ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة، يعني الزيادة فيها في الركوع والسجود، يقول سماه القاضي واجبا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لا يعاقب عليها لو تركها لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب وقال ما تسمى واجب بل هي نفل، قال والفضيلة والأفضل كالمندوب. هذا أيضا مصطلح في المندوب. إذا صار عندنا في المندوب كم لفظة؟ 5 وأكثر يمكن، المندوب والمستحب والسنة والنفل والفضيلة والأفضل، صارت 6، كلها تؤدي معنى واحدا. قال ومحظور أي من الأحكام التكليفية، هو الحكم رقم كم؟ 3، عرفنا الواجب والمندوب. المحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه، بمعنى أنه قد يقال محظور وقد يقال حرام، وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، طبعا الشيخ رحمه الله منهجه جيد في التعريفات، وهو يسير فيها مسيرة السلف، وهو التوضيح فقط، يعني لا يدقق في التعريف تدقيقا بحيث أنه يأتي به على الأصول المنطقية، ولكنه يعرفه بالتعريف الذي يوضحه. فالمحرم هو الذي إذا فعلته تصير تعاقب، وإذا تركته تثاب. طبعا يتعلق به مسائل أيها الإخوة قد لا يتسع الوقت لشرحها، لكن اللي يهمنا الآن فقط مسألة واحدة، وهي قول القائل ما يعاقب على فعله، قد يتخلف العقاب ولا لا؟ بمعنى أن الله يغفر، وش نقول؟ نعم، هذا يعني هذا الاعتراض مما تضيع به الأوقات كثيرا، لكن قد يقول به بعض الناس، فنقول المقصود بذلك هو أن فاعله يستحق العقاب، وأما حصول العقاب أو عدم حصوله فهو إلى الله جل وعلا. كذلك قضية الثواب على الترك، هل يثاب على الترك مطلقا ولو لم يحصل له منه تصور نية؟ يعني مثلا بعض الناس قد ما مر عليه الزنا أبدا، ما عمره شاف الخمر، هو تارك للخمر، هل يثاب أو لا يثاب حتى يشوف الخمر قدامه ويتركه؟ الصحيح أنه يثاب على اعتقاد الترك، يعني إذا عرفت أن الخمر حرام وتركته سواء رأيته أو لم تره فأنت مثاب. لكن من ابتلي وترك، لا شك أن ثوابه يكون أكثر. قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، بما أن الحرام ضد الواجب، إذن يستحيل أن يكون الشيء الواحد حرام وواجب. طيب عندنا أيها الإخوة الشيء الواحد من جهة واحدة، وعندنا الشيء واحد من جهات متعددة. طيب خلنا نشوف الآن ما هو الذي يستحيل اجتماع الواجب مع الحرام، هل هو دائما يستحيل اجتماع الواجب مع الحرام أو ممكن اجتماعهما في بعض الصور؟ قال يستحيل كون الشيء الواحد بالعين يعني معين واجبا حراما، مثل ماذا؟ قال كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، يعني عن الإمام أحمد، الصلاة في الدار المغصوبة، واحد غصب له بيت ويصلي فيه، الغصب وش حكمه؟ حرام، يصير نومه وأكله وشربه ومبيته في هالبيت وشو؟ حرام، وصلاته أفعال حرام صارت، صح ولا لا؟ طيب الصلاة واجبة، المرأة تصلي في البيت، غصبة البيت واجب أنها تصلي، فما حكم حركاتها؟ على هذا القول حرام. وعلى ذلك أحسنت، لا تثاب ولا تصح، لأنه يستحيل أن يكون الشيء حراما واجبا. هذا وجهة نظر، لكن عندنا وجهة نظر أخرى، ما هي؟ قال وعندما صححها، يعني في فريق آخر صحح الصلاة في الدار المغصوبة، ماذا يقول هذا القائل بالتصحيح؟ يقول لا تستعجلون علي تنسبونني إلى الجمع بين المتضادات، إنما أنا أنظر إلى اختلاف الجهات، فتأمل معي في هذه الأقسام. يقول النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، مثل ماذا؟ الزنا، الخمر، الربا يستحيل أن يكون الزنا حرام واجب، والخمر كذلك، صح ولا لا؟ يعني أن يعود إلى ذات المنهي عنه، ذاته الشرك. طبعا دع استثناءات يعني أباح رخصة ولا لا، ماذا لها، إنما ذات الشيء إذا عاد النهي إلى ذاته، كان يقول الشارع الزنا حرام لا يمكن أن يكون واجبا. هذه الحالة الأولى في النهي. الحالة الثانية أن يرجع النهي إلى صفة في هذا الشيء ملازمة له لا تنفك عنه، كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة على المذهب، لأن الشيخ حنبلي فيقول عندنا في المذهب سبعة أماكن وخمسة أوقات لا تصح فيها الصلاة، يعني أن النهي عاد إلى صفة في الصلاة. ففي هذه الحالة يستحيل أن يجتمع الواجب والمحرم، فتكون الصلاة وقت النهي حرام، الصلاة على ظهر الكعبة حرام، الصلاة في المقبرة حرام، الصلاة في معاطن الإبل حرام، الصلاة وهو سكران حرام، صلاة الحائض حرام، لا تبرأ بها الذمة ولا تثاب، واضح؟ ومثله عندنا لو صلى في ثوب حرير غطى به عورته، ستر العورة واجب وشرط في الصلاة، فتكون صلاته باطلة. ومثله لو صلى في مكان نجس، هذه كلها شو نسميها؟ نهي عائد إلى صفة في الشيء ملازمة الله حال الفعل، فيكون في هذه الحالة حراما ولا يكون صحيحا ولا يثاب عليه. طيب، هذا القسم يقول سماه أبو حنيفة فاسدا، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول، يعني أنه يكون باطلا لا يصح بحال. لما؟ قال لأن المنهي عنه نفس الصلاة، نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت. نعم، الشارع ما قال لا تجلس في المكان النجس، لا، قالت لا تصلي في المكان النجس، صح ولا لا؟ فنهاك عن الصلاة في هذا الوقت. وكذلك لما يقول لك لا تصلي بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس، ينهاك عن الصلاة. فلو أننا صححنا الصلاة شو يصير؟ ناقضنا مقصوده، ناقضنا مقصوده. هذا هو القسم الثاني. إذن القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه، أن يعود إلى صفة في ذات المنهي عنه وقد نهى الشارع عن الشيء بهذه الصفة فيكون النهي مضادا للوجوب. قال أولى إلى واحد منهما، لم يعد إلى ذات المنهي عنه، ولم يعد إلى صفة فيه نهي عنه بسببها، ففي هذه الحالة يمكن ويتصور اجتماع الحرام والواجب، فيثاب على فعله للواجب ويعاقب على فعله للحرام. قال كلبس الحرير إذا لم يستر به عورته، لبس الحرير، الشارع ما قال لا تصلي في ثوب حرير، وإنما قال لا تلبس الحرير، صح ولا لا؟ قال فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين، فتصح من جهة فعله للقربة ويأثم من جهة فعله ليش؟ للمكروه. ومن ذلك على هذا القول الصلاة في الدار المغصوبة، فالشارع نهاك عن الغصب فتأثم بالغصب، ولكنه أمرك بالصلاة فتثاب على الصلاة، فأنت مثاب معاقب. وهذا هو قول أهل السنة، أن الشخص يجتمع فيه مقتضيات الثواب ومقتضيات العقاب من جهتين مختلفتين، فالسارق يسرق تقطع يده ويطلع من هنا وتعطيه من الزكاة، ما يضر، هو مستحق للزكاة من جهة فقره، مستحق للقطع من جهة سرقته، وخلاص انقطعت يده يحرم من جميع الأحكام الشرعية، مثل ما يفعل بعض الناس إذا قام بشخص وصف من الأوصاف المنهي عنها حرمه من جميع مقتضيات الإسلام، ما عاد يسلم عليه ولا يعوده ولا، وهذا لا شك أنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. قال ومكروه أي من الأحكام التكليفية مكروه، وهو الحكم رقم 4، وهو ضد المندوب، ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. مثل ماذا؟ قال كالمنهي عنه نهي تنزيه، المكروهات هي النواهي التي دل الدليل على أن المقصود منها ليس الإلزام بالترك وإنما الإرشاد. الإرشاد. وطبعا يقع خلاف بين العلم في تحديدها، لكن يمثلون لها مثلا بالمشي بنعل واحدة، بنعل واحدة، أو أن تجلس ونصفك في الشمس ونصفك في الظل، أو أن تدخل المسجد برجلك اليسرى، سواء سميته مكروه أو سميته خلاف الأولى. فالمكروه إما أن يكون نهي نزل عن التحريم إلى الكراهة بقرينة من القرائن المعتبرة، وإما أن يكون ترك للسنة فيسميها العلم تارك السنة خلاف الأولى فيكون فعل مكروها. قال: ومباح، وهو الحكم رقم 5، والجائز والحلال بمعناه. إذن كم له من المصطلح؟ 3: حلال ومباح وجائز. وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه، أو تركه ثواب ولا عقاب، يعني بالنظر إلى ذاته، كشراء الثوب ولبس الغترة وركوب السيارة والمشي بالشارع، كل هذه لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب بالنظر إليها نظرا مجردا، لكن إن كانت وسيلة إلى واجب صارت واجب، وإن كانت وسيلة إلى حرام، وإن كانت وسيلة لمستحب مستحبة، وإن كانت وسيلة لمكروه مكروهة. ولهذا قد يستطيع الإنسان أن يحول كل مباحات إلى ويش؟ إلى عبادات، إلى عبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها، وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. من المسائل المتعلقة بالمباح الأحكام، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها؟ وهذه من طرائف الأصوليين، عندهم مسائل طريفة شوي تستغرب من بحثهم لها، لأن قبل ورود الشرع وش يدرينا مش حكمه ولا لا، وقبل ورود الشرع ماذا يفيدنا إذا جاء الشرع؟ وبعضهم يقول لو افترضنا فقد الشرع ماذا يفعل المكلف؟ وش يدري عنك إذا فقد الشرع أصلا؟ يعني هل كلامي بتقول له هو فاقد الشرع؟ لكن ممكن احنا نحولها إلى مسألة مفيدة، وهي أن نقول بعد ورود الشرع الأعيان والأفعال التي لم ينص صراحة على حكمها ما حكمها؟ نأخذهم منين؟ من هذا الخلاف. يقول: عند أبي الخطاب والتميمي الإباحة، يعني أن الأعيان المنتفع بها، وهذا يخرج الأعيان إيش؟ الذي تضر، مباحة. قال: كأبي حنيفة، يعني هذا قول أبي حنيفة كذلك، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. نعم، إذا عرفنا أنه من الممكن أن نحكم على الأفعال قبل ورود الشرع، فمعنى ذلك أن حكمنا هذا ليس بشرعي، فنتيجته ليس شرعيا. إذا استطعت أنك تميز أن هذا مباح وأنه لا حرج عليك في فعله قبل ورود الشرع، هل صار هذا الحكم شرعي ولا غير شرعي؟ ما صار شرعي، صار إيش؟ عقلي، صح ولا لا؟ ولذلك المعتزلة أنكروا شرعية المباح، لأن العقل يستطيع أن يتعرف عليه قبل الشرع. فالشارع ما جاء بالمباحات، جاء بالواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات، وأما المباحات فالعقل متعرف عليها قبل ورود الشرع. طبعا هذا ليس بصحيح، لأننا قلنا أن هذه المسألة لا منفعة فيها، وأن الشارع ما ترك شيئا بعد مجيئه إلا وقد نبه عليه، إما بلفظه صراحة أو بحكم عام يشمله. قال: وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، يعني أنها محرمة، لأنك تتصرف في ملك غيرك بغير إذنه، هكذا استدلوا. قال: وتوقف الجزري والأكثرون. والصحيح أيها الأخوة في هذه المسألة أننا نقول إن الأعيان المنتفع بها والأفعال كذلك، مثل شرب البيبسي مثلا إذا كان ممكن ينفع، يعني ما يجي واحد يحرم بدون دليل، يقول لأنه غير وارد في الكتاب والسنة، وقس مثله على وقس على ذلك أشياء كثيرة. نعم، ندخله تحت قواعد، وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مثلا، أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا 1، 2، 3، 4، ما عدا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وأضم إلى هذا بقية المحرمات من كتاب أو سنة، كقوله حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أوقف. وكذلك أيضا لما يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وش تفهم منها؟ أن ما لم يفصل حلال، لكن هذا استدلال بالنصوص العامة، وهناك أشياء نص الشارع على إباحتها، نص الشارع على إباحتها. ولذلك نقول الإباحة حكم شرعي ثبتت بدليل الشارع إما نطقا أو استنباطا. قال ووضعية، وهي أربعة. ووضعية يعني أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسم ثان وهو وضعية، وهذه الأحكام الوضعية ما فائدتها؟ التعرف على الأحكام التكليفية، وهي مهمة جدا، وبسببها يقع الجهل في الأحكام وإصدار الأحكام وإلزام الناس بالأحكام ومعرفة من يلزمه هذا الحكم ومن لا يلزمه. يعني مثلا إذا عرفنا أن الحيض مانع، الحيض مانع، من اللي جعله مانع؟ الشرع. الحكم الوضعي حكم شرعي، ما يثبت بهواك ولا على كيفك ولا بوضعك، لا، حكم شرعي. طيب، فتشوف امرأتين، واحدة تصلي واحدة ما تصلي، ممكن أن تكون حائض ولا لا؟ وكذلك أيضا لو أنك رأيت رجلا يغرق وفي واحد واقف ولا يساعده، قد يكون أعمى ولا لا، وقد يكون يشوف ويبصر بس إنه ما يعرف يسبح. طيب إذا فيه شيء، فيه شروط ما تحققت فيه، إلا لازم يطب ويموت معه؟ لا، مو صحيح ولا لا. فإذا هذه الأحكام الوضعية الجهل بها أثمر في الحقيقة إشكالات كبيرة عند بعض الناس في إصدارهم للأحكام، فلا بد من العناية بها. قال وهي أربعة أنواع. أحدها ما يظهر به الحكم، ما يظهر به الحكم، يعني جعله الشارع علامة على ظهور الحكم التكليفي، وهذه أهم الأنواع. والثلاثة الباقية هي في الحقيقة أوصاف للحكم التكليفي، لكن هذه وهي ما يظهر به الحكم هي التي ينبغي أن تعتني بها، لأنها هي التي تظهر لك أن هذا الواجب يجب أن تفعله، أو أن هذا الواجب ما يجب أن تفعله وهو واجب. لماذا؟ لأنه إن خرم فيه أحد الشروط التي يجب توافرها أو الأسباب أو وجد مانع يمنع. قال ما يظهر به الحكم وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر للانكسار، أو شرعية. العلة العقلية ما تعنينا، الذي يعنينا وش العلة الشرعية. ما هي العلة الشرعية؟ قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. مثل ماذا؟ الشارع علق جلد المرأة أو الرجل إذا زنيا على الزنا، فيكون الزنا علة، علة علق الشارع الحكم عليه. الشارع علق تحريم الخمر على السكر، فأي شراب وجد فيه السكر صار حراما. قال وقيل الباعث على إثباته، الباعث على إثباته، يعني أن العلة الشرعية فيها معنى يصلح أن يكون تتحقق به مصلحة وتندفع به مفسدة. يعني الشارع لما علق تحريم الخمر على السكر، وش المصلحة؟ ما هي الباعث على ذلك؟ أحسنت، الحفاظ على العقل. الشارع لما علق وجوب القصاص على القتل العمد العدوان، ما هو الباعث على ذلك؟ حفظ الدماء. فالعلة في الغالب تشتمل على معنى هي التي جعلت الشارع لأجله يجعلها علة. قال وسبب، أي مما يظهر به الحكم سبب. السبب والعلة مرتبطتان ببعض، قد يطلق بعضهما على الآخر وقد ينفصلان. المقصود الآن هنا ضبط المصطلحات، ضبط ماذا؟ المصطلحات. وهنا عندنا علة تختص بمعنى، وعندنا سبب يختص بمعنى، وقد يطلق هذا السبب على معاني أخرى. قال استعمله الفقهاء، يعني استعمل الفقهاء في كتبهم كلمة السبب في معاني متعددة، ما هي؟ قال: فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية. مما يذكره الفقهاء في كتبهم إذا اجتمع المباشر والمتسبب، المباشر والسبب أو المتسبب، يطلقون السبب على ما هو يعني بسببه يعني حصل فعل المباشر. يعني مثلا لو افترض أن واحد حفر حفرة، قال: كالحفر مع التردية، كالحفر مع التردية، كالحفر مع التردية. واحد حفر حفرة وجاء الثاني وأسقط فيها شخصا، يسمون الحفر سبب ويميزون هذا عن المباشر. ولذلك يقول: إذا اجتمع السبب والمباشر يتعلق الحكم بالمباشر، فيسمون ما كان سببا للوفاة في الأصل سببا، وأما الذي باشر بمعنى أنه دفع يسمونه مباشرا للتمييز بينه وبين السبب لتعلق الأحكام بهما. ولذلك إذا لم يصلح السبب لتعليق الحكم عليه، عفوا، إذا لم يصلح المباشر لتعليق الحكم عليه علق الحكم على السبب. يعني مثلا هذه دابة حية تسعى، جيد، وجبتها حطيتها في غرفة ودخلت واحد وسكرت عليهم سواء وقرصته ومات، ما قتلت أنت ولا لا؟ طبعا هنا عندنا مباشر وعندنا متسبب، من هو المباشر؟ الحية. ومن المتسبب؟ نعم. فإذا لم يمكن إضافة الحكم إلى المباشر أضيف إلى المتسبب، هذا المتسبب يسمونه سببا فيطلق السبب على هذا. قال: وفي علة العلة، يعني يطلق السبب على علة العلة، كالرمي في القتل للموت، يقولون: الرمي سبب، الرمي سبب للموت، وهو في الحقيقة علة للعلة. ما معنى علة للعلة؟ أنت لما ترمي تطلق، صح ولا لا؟ الذي يخرج من البندقية هو الذي يقتل، صح؟ إذن علة الموت وشي؟ الرمي ولا لا؟ اصبر بس، لا، علة الموت الإصابة، هذه العلة المباشرة، لكن ما هي علة الإصابة؟ الرمي، فيسمون الرمي سببا. وهذا مصطلح بس أن تفهمه، بس يعني افهم أن هذا يسمى علة العلة وهو الرمي يسمى سببا. قال: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. العلة بدون شرطها، لاحظ أن الشيخ رحمه الله يسمي كل هذه الأشياء علل، وهذا من باب التوسع، لأن العلة مثل ما قلت لك، العلة مع السبب متقاربان، لأن كل واحد منهما به يوجد الحكم التكليفي. لكن السبب في الغالب يطلق على العلاقة غير المباشرة، يعني التي لا يفهم منها معنى مصلحي، والعلة تطلق على الشيء الذي يفهم منه معنى مصلحي. فيقولون مثلا: السكر علة التحريم، ما يقولون سبب. ليه؟ لأنه يمكن إدراك حكمة من تحريم أو من ربط الإسكار بالتحريم. ويقولون: زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، ما يقولون علة. ليه؟ لأن العقل لا يدرك علاقة مصلحية ما بين الزوال والصلاة، صح ولا لا؟ وإنما هي حكم تعبدي. ففي الغالب أنهم يخصون اسم العلة بما يكون فيه معنى مصلحي بينه وبين الحكم التكليفي، والسبب فيما لا علاقة مصلحية، يعني لا يدرك العقل مصلحة في ربط الحكم التكليفي بهذا، فيسمون هذا سببا، يسمون هذا سببا. ولذلك يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، ونحو ذلك. وفيسمى هذا بدون الشرط، بدون الشرط. الشرط له اسم وفعل مستقل يسمى به. قال: وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. العلة نفسها، أراد يا أخوان أن العلة تارة تكون وصفا واحدا وتارة تكون أوصافا متعددة، لا يمكن أن يوجد الحكم إلا باكتمال هذه الأوصاف. مثال ذلك إذا قلنا القصاص علته القتل العمد العدوان، كم وصف؟ 3. لو قال قائل القصاص علته القتل سكت، وش يصير؟ وش المشكلة اللي تصير؟ ما في مشكلة. ها؟ لو واحد يمشي بالسيارة، لو تمشي بالسيارة وقتلت واحد خطأ تستحق ماذا؟ القصاص، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما قتلته؟ يسمى قاتلا، وما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذن القصاص ليس سببه القتل، القصاص سببه قتل عمد عدوان، قتلت لكن متعمد، وأيضا لابد يكون فيه اعتداء، لأن القاضي قد يأمر بقتل شخص ظلما ما يدري، مثل ما أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقتل بقطع يد شخص شهد عليه شاهدين وجاءوا من الغد وقالوا والله أخطأنا في هذا وهذا هو السارق، قال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت يدكما. طيب هو الآن قطع يد واحد عمد ولو بعمد؟ عمد، لكن بغير اعتداء. فالعلة مكتملة الأجزاء تسمى سببا، ويسمون الجزء الواحد منها جزء السبب، فالقتل جزء في إيجاب القصاص، العمد جزء في إيجاب القصاص، العدوان جزء في إيجاب القصاص، مجموعها كلها شو تسمى؟ سبب. سبب. وقد يطلق على العلة الكاملة أي التي اجتمعت شروطها وأركانها، قد يسمى العلة المكتملة جيد سببا أو علة مع أنها مكونة من أجزاء. طبعا هذه الفكرة يا أخوان افهموها جيدا، الحكم التكليفي ليس فقط مجرد الصلاة واجبة، أو مثلا تقول الخمر حرام، أو تقول من شرب خمرا وجب عليه الحد، أو تقول السارق تقطع يده. الحكم الشرعي يتكون من أجزاء لا بد من اكتمالها لتكتمل الصورة في الواقع. أنا قد أعلمك أن القتل، أن السرقة موجبة للقطع، موجبة للقطع، فأنت تعرف أن السرقة حرام وأن السارق يجب ماذا؟ قطعه. لكن هذا الآن الذي أخذ مالا ليس له، نبي نطبق عليه الحكم، ما هو تطبق عليه من فقط ها السارق فاقطع يده؟ لا، أنت اصبر، عندنا أول شيء السبب السرقة، هذه الآن وجدت، طيب لها أجزاء، وش هو؟ سرقة من حرز، هل سرقة من حرز؟ يعني هل هو شاف مثلا ساعة مرمية في الشارع وخذها، ولا كسر شيء وخذه؟ هذا واحد. هل المال اللي سرقه بلغ نصاب؟ وهذا له حكم، والنصاب معروف في كتب الفقهاء. طيب هل في شبهة؟ يعني واحد سرق ثريا من المسجد، والله هل تسوى فلوس ولا لا؟ تقطع يده ولا ما تقطع؟ ما تقطع، لأنها ليس لها ملك خاص. ها؟ فإذا مو بأي واحد قطع سرق امسكه وإيش وقص يده. هذا مراد المؤلف رحمه الله يا أخوان لما يقول أن السبب قد يطلق على العلة الكاملة، أي التي اكتملت شروطها وأركانها وانتفت موانعها. قد يسرق من حرز ونصاب وملك لا شبهة له فيه، لكنه ميت من الجوع، لو ما سرق مات، صح ولا لا؟ طيب هذه إذن هذه عناصر الحكم، هذه قد لا تتعلمها في في في باب السرقة، يعني ما تجيك في باب السرقة بس، لا، هي تكتمل باكتمال عناصر الحكم في ذهنك. وذلك من يصدر الأحكام هكذا أن فلان فعل كذا فيستحق كذا جاهل. لا يا أخي الكريم، يجب أن تعرف أن إصدار الحكم يحتاج إلى عناصر تستكمل حتى يتم الحكم، وهذا هو الذي أفادنا قول المؤلف رحمه الله. وقد يسمى العلة نفسها يعني المكتملة الأجزاء سببا. قال ومن توابعهما، أي توابع ماذا؟ العلة والسبب، لا يمكن أن تكتمل العلة والسبب إلا بهذين التابعين. قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. الشرط سواء كان شرط حكم يا أخوان أو شرط سبب كله واحد هو شرط، لكن الشيخ ميز من باب التدقيق في المصطلحات. تعرفون أن عندنا حكم اللي هو التكليفي، وعندنا ماذا؟ الحكم اللي هو الوضعي. الشرط قد يكون شرط للحكم التكليفي وقد يكون شرط للحكم إيش؟ الوضعي اللي هو السبب. الحكم التكليفي مثل إحصال للرجم، يعني واحد زنى ما الحكم؟ أحسنت، يعني إما أنك إما أنك تجلدها أو ترجمها، صح؟ أنا كولي أمر أو كقاضي أو مسؤول عن التنفيذ، أنا إما أني أجلدها أو أرجمها، ما الحكم التكليفي في حقي؟ يا جلد يا رجم، صح ولا لا؟ طيب، الرجم يتوقف على الإحصان، الرجم اللي هو الحكم التكليفي يتوقف على الإحصان، صار الإحصان شرطا للحكم التكليفي، واضح؟ الرجم اللي هو شغلي أنا المنفذ أو ولي الأمر. طيب، قال وقد يكون شرط العلة كالإحصان مع الزنا. الآن الإنسان لما يزني الحكم التكليفي لولي الأمر أنه يرجمه، صح؟ لكن ما هي علة رجمه؟ لا مو بالإحصان، الله يستحكم، العلة التي أوجبت أني الآن أخذه حتى أطبق عليه الحكم، الزنا، صح ولا لا؟ طيب حتى أطبق الزنا أحتاج إلى ويش؟ إلى وجود شرطه وهو الإحصان. الإحصان هو نفسه، لكن من جهة فعلي كمكلف لابد يتوقف رجمي على الإحصان، ومن جهة كون الزنا سبب يتوقف كونه سبب للرجم على ويش؟ على الإحصان. فهو الفكرة واحدة، لكن تعرف يعني الدقة في التعبير عند الأصوليين تتناهى إلى هذا الحد، إلى أنهم يميزون بين أن يكون شرط لتوقف الفعل الفعل فيكون شرطا للحكم، وشرط لتوقف صحة السبب فيكون شرطا ليش؟ للسبب. قال فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. وش اللي فارق العلة؟ الشرط يختلف عن العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده، لكن العلة يلزم الحكم من وجودها. هالحين يا أخوان واحد يقدم على الجامعة معه قدرات وتحصيلي وعنده حسن سيرة وسلوك، بس ما عنده شهادة ثانوي، ينظرونه؟ طيب هذا هو السبب اللي هو شهادة الثانوي، إذا وجدت وش يقولون؟ عطنا الباقي، صح ولا لا؟ كذلك الآن إذا زالت الشمس تعال الآن نشوف، استر العورة، استقبل القبلة، جيد. هذا الفرق ما بين السبب والشرط، السبب يتوقف وجوب الشيء عليه، الشرط لا، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، يعني واحد عنده قدرات 99% وتحصيلي مثل ولا عنده شهادة ثانوي لا يدخل الجامعة، صح ولا لا؟ كذلك واحد متوضي وساتر العورة ومستقبل القبلة وما بعد دخل الوقت وصلى، مش عايزكم صلاته؟ نعم. إذن يفارق العلة الشرط من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. طيب قال وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كالمقترن بحروفه وشرعي كالطهارة للصلاة. الذي يعنينا هو الشرط إيش؟ الشرعي. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.